نعم ما يدركه مع الإمام هو أول صلاة، لكن إذا سلم الإمام فإنك تأتي بالتكبيرات الباقية عليك إن استطعت أن تذكر شيئا بينها ولو مختصرا فهو أولى، وإن لم تستطع فتكتفي بالتكبيرات. فعلى سبيل المثال لو أن إنسانا كحال هذا السائل أدرك الإمام بالتكبيرة بعد التكبيرة الثانية فإنه يدخل مع الإمام ويقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام الثالثة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة فإنه يدعو للميت، فإذا سلم الإمام كبر هو التكبيرة الرابعة ثم سلم. ولو أن إنسانا فاتته التكبيرات الثلاث فيقرأ الفاتحة مع الإمام، والإمام حينئذ هو في الدعاء، فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة يقول هو اللهم صل على محمد، فيسلم الإمام فيأتي بالتكبيرة الثالثة بالنسبة له ويقول اللهم اغفر لنا وله، ثم يكبر الرابعة في الحال ويسلم مع الإمام. يعني يأتي بجمل مختصرة إن تيسر له، وإن لم يتيسر له وخشي أن ترفع جنازة يكتفي بالتكبيرات متتابعة. يقول ما كيفية الصلاة على الطفل وحده؟ هي كالصلاة على الكبير إلا أنه يخص بدعاء بعد الدعاء العام الذي يقول فيه الإنسان اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، فيقول بعد ذلك إذا كان المصلى عليه الطفل يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالدي، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. يقول إذا اعتمر رجل عن امرأة فرمل في الطواف وركض أي سعى بين العالمين في الصفا والمروة، فهل في هذا شيء؟ نقول هذا هو المطلوب، وكأن السائل أشكل عليه أنه أدى عمرة عن امرأة وهو رجل، فهل يتخلق بأخلاف النساء؟ لا، هو رجل هو يلبس إزار ورداء، ما يلبس لباس مخيط كما تلبس المرأة، وهو مخاطب باعتبار ذاته، وهو قصد بهذا النسك إهداء ثوابه لامرأة، فيؤدي النسك على الصفة المطلوبة منه هو كرجل، ولا يترك شيئا من السنن من أجل أن من يؤدى له امرأة. يقول جماعة مقيمين وصلى بهم إمام مسافر وقصر في الصلاة العصر ركعتين، فلما سلم تقدم أحد المأمومين المقيمين فأكمل الصلاة، ما حكم ذلك؟ أرجو إن شاء الله أن لا بأس به، لو عمل هذا لا بأس به، وإن أتموا لأنفسهم بعد سلام إمامهم فهذا هو الأصل. يقول ما حكم من تكون له معاملة ما تخلص إلا بالرشوة وهو يعلم أن الرشوة حرام؟ إذا كان يعلم أن الرشوة حرام وأنه ملعون فهو رضي لنفسه بهذا الأمر وقبل اللعنة وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فليوازن بين المسألتين، أن يحصل على هذه الأمور أو أنه يكون من الملعونين المطرودين المبعدين من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وذلك لأجل تطهير المجتمع. إذا أن الناس يتساهلوا في هذا، قال أنا ما أقدر أخلص معاملتي إلا أن أدفع عشوة وأدفع وأخلص معاملتي ومشي. كذلك هذا الذي يطالب بالرشوة إنسان جشع لئيم خسيس، سوف يستعمل أسلوبه مع جميع المراجعين. بينما إذا أنك امتنعت أنت وامتنع الثاني والثالث والرابع، شك الناس وضجروا وتبين أن هذا الإنسان المتلاعب في عمله والذي يؤذي الناس في معاملته، تبين زيفه وانفضح أمره وعوقب. وبدلا من أنك تدفع له رشوة تعمل له كمين وتواطأ مع السلطة المعنية بهذا لأجل كشف أمره وإيقاعه في شباك يوصف له ليتخلص الناس من شره وأدائه، لأن مثل هذا النوع إذا وجد في المجتمع فهو بقعة فساد، لا بد من فضحه والتخلص منه، لأنه جرثومة ينتشر ضررها على بقية أفراد المجتمع، ولهذا يستحق اللعن، ومن يتعاون معه فكذلك يستحق اللعن. فلا بد من أن يتعاون أهل الإسلام على تصحيح مجتمعهم وإزالة الأمراض والجراثيم والميكروبات منه، ومنهم هذا الذي يطالب بالرشوة. انتشر بين الناس وخاصة الحسار برنامج يسمى ستار أكاديمي، فافتتن الناس به من شباب وفتيات على تعلم الأغاني والراب. ما حكم هذا؟ هذا نتيجة طبيعية للغزو الموجود على بلاد الإسلام الذي يسعى أعداء الإسلام، أعداء العقيدة، أعداء الأخلاق، أعداء الاقتصاد، أعداء الإنسانية، لنشر الرذائل والفساد في المجتمعات المحافظة. لهذا تلاحظون أنهم يركزون على هذه البلاد المباركة لأنها لا تزال بخير ولله الحمد، فحسدا منهم كما عمل ذلك سيدهم إبليس وإمامهم وقائدهم، يعملون جاهدين على خلخلة هذا الدين وأخلاقه بين هذه الأمة. فيجب أن ينتبه الناس ويحذروا أولادهم ويصونوا بيوتهم ويشرفون على ما فيها. هذا الغزو المركز في القنوات الفضائية التي يبثها الشرق والغرب والشمال والجنوب هي حرب شعواء أشد من الحرب العسكرية، فلا بد أن يكون عند الناس فهم لمقاصد الأعداء نحوهم، ولا بد من عمل الاحتياطات والمقاومة الشديدة بتثقيف أولادهم وتحصينهم من هذا الاستعمار الجديد. يقول متى يضع المحرم إحرامه تحت أزفة؟ هل في جميع النسك؟ الإنسان إذا أحرم يغطي كتفيه بردائه، فإذا وصل إلى المطاف وأراد أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يكشف كتفه الأيمن ويجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر. فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي ركعتي الطواف يغطي كتفيه ولا يفتحهما بعد ذلك. فكشف الكتفين الكتف الأيمن إنما هو في طواف القدوم بالنسبة لي، الحاج بالإفراد أو القران فقط، وبالنسبة للمتمتع أو المعتمر إنما هو في طواف العمرة فقط. وما عليه حال بعض الناس الذين يستمرون من حال الإحرام إلى حين خلعه وهم في الطباع فإن هذا مخالف للسنة. يقول امرأة نوت العمرة وهي في مكة، أتاها العذر وهي اشترطت إذا حبسني حابس لما إلا حيث حبسني، فهل تنزع الإحرام ولا شيء عليها؟ هل حبست عن الحرم إذا كانت مقيمة في مكة؟ إذا طهرت من عذرها تذهب للحرم، ما في حابس حبسها. إنما لو كانت تريد أن تسافر غادر جاء موعد سفرها وتغادر مكة وهي إلى الآن لم تطهر، فهذه هي التي تتحلل ولا شيء عليها. أما من كانت مقيمة في مكة ولا تريد السفر منها فإنها تبقى على ما هي عليه حتى تطهر، وإذا طهرت تأتي وتكمل عمرتها لأنه ما حبس حابس. هذا العذر مؤقت ويزول. يقول ما هي الصفة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية استلام الحجر الأسود في الطواف؟ وعرف كل الأيدي أم واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاد الحجر الأسود قبله، وأحيانا يستلمه بمحجن، وأحيانا يستلمه بيده، وأحيانا يشير إليه، وكل هذا حصل منه عليه الصلاة والسلام. والإشارة إليه هو أنه يشير إليه بيده اليمنى بمعنى يرفع يده اليمنى ويكبر. وأما الركن اليماني فالسنة هي استلامه إذا تيسر للإنسان، وإذا لم يستلمه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر. يقول هل التمسح بستار الكعبة جائز؟ نقول لا، هذا العمل غير مشروع وعمل بدعي. الذي يلتزم به هو ما بين الباب والحجر الأسود فقط، ومعنى الالتزام ليس التمسح بستارة، وإنما الالتزام أن يوسط الإنسان صدره وخده وذراعيه ويده، وبقية أجزاء الكعبة ليس الالتصاق بها عملا مشروعا. يقول هل الطواف أفضل أم حضور الدروس بعد صلاة المغرب في الحرم؟ الأفضل الجمع بينهما. إذا كان عندك وقت للطواف فإنك تجلس في الدروس لتتعلم، لأن تحصيل العلم أفضل أنواع التطوع. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى يجعل مجلسنا منها. وبقية الوقت يستطيع به الإنسان أن يتعبد بأنواع التعبدات الأخرى من صلاة أو طواف أو غيرها. يقول امرأة غيرت ملابسها في الإحرام قبل قص شعرها هل في ذلك شيء؟ نقول لا شيء عليه، لأن المرأة ملابس إحرامها ليس ذا صفة معينة كالرجل. المرأة تحرم بأي لباس من لباسها إلا أنها تجتنب الزينة، والرجل هو الذي لا يلبس المخيط. فلو أن المرأة غيرت ثيابها ولبست ثياب أخرى ليس فيها طيب فلا شيء عليها. يقول هل للإنسان أن يتبرع بأداء عبادة عامة ليست من محارمه؟ ما هي هذه العبادة؟ الصلاة ما يصلح أن أحد يصلي عن أحد، والصوم لا يصلح أن يصوم أحد عن أحد. أما الحج أو العمرة أو الصدقة فلا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، يعني هذه السنة خلي حجتك لك وسنة أخرى تأتي وتحج عن شبرمة. فيجوز للإنسان أن يؤدي عمرة أو حج أو صدقة عن غيره بهذه ثواب عليه. حتى لو كان نفل صلاة؟ نعم، حتى لو كانت الصلاة نفل ما تنفل؟ نعم ما تنفل، وأي صلي أن أحد العمرة. يقول ما حكم بيع الأسهم؟ الأسهم بيعها والاتجار بها يعود إلى الشيء الذي تكون الأسهم فيه. فإذا كان من جنس التجارة المباحة كالمصانع الإنتاجية والمزارع ونحوها هذا لا بأس به، لأن معنى بيع الأسهم أنك تبيع جزءا من نصيبك في هذا المصنع أو في هذه المزرعة، هذا هو حقيقته. أما إذا كان الغرض الذي تباع فيه الأسهم هي أمور تشتمل على مواد محرمة أو معاملات ربوية فهذا لا يجوز. هذا يقول انه ادى العمرة لكنه لم يطبع، ما عليه؟ نقول شيء عليه، لانه فاته سنة، لان الاطباع سنة وفاتتك فعمرتك صحيحة. يقول صليت ركعتين قبل الطواف ولم أصلي بعد الطواف فما الحكم؟ نقول قم وصلي ركعتين ولا شيء عليك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.